دكتور ايمن فبكى، دكتور بلال الدين الشاعر، نجا متغريب الشاعر، دكتور كاتم النجيب، مدام فوزيه بلوان، استاذ اسماعيل البطاني، دكتور عباس العمري، استاذ تيسير ابو غزاله. اهديكم واهدي الى روح ولي الكريم اغنيه اعز الناس لعبد الحليم حافظ، تاليف مرسي جميل عزيز، الحان بليغ حمدي. على طول الحياه نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا ألف مبروك. يقول معانا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك. الاغنيه المبابه اجمل تهاني الفرديه من الصديقه ايناس الشهيره بايناس ايناس، بتهدي اجمل التحيات الى الاخ الغالي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير اخر ساعه بمناسبه عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب، وايضا الى الابن الغالي مراد محمد عبد الحافظ بمناسبه عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا مراد وربنا ينجحك ان شاء الله. بشرط التهنئه لابن الغالي عمر واللي بتتمنى له ايضا الصديقه ايناس النجاح، وايضا الزوج الكابتن علاء الدين عيسى، وابناء الاخت احمد باخبار اليوم وبكر ناريمان والصغيره سندا، والابن محمود بحقوق المنصوره، مع تمنيات لمحمود بنجاح ايضا، وايضا بشرط التهنئه المهندسه رشاده. أجمل التهاني الفردية من دكتورة فاتن نجيب صديق، بتهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزوج المهندس محمد القاضي والابن بهاء وزوجته دكتورة فاطمة وأولاده عمر ومحمد وحفصة، وإلى الابن الغالية دكتورة لمياء بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وأنت طيبة، وزوجها المهندس يامن بمناسبة عيد ميلاده أيضا، كل سنة وأنت طيب. وايضا الى الابناء يوسف وعليا والى اشقاء المهندس عاصم واسرته بالقاهره، عمر واولاده بديروت، دكتوره ماجد واولادها بسوهاج، دكتوره ميرفت وزوجها واولادها بالمنيه، المهندسه وفاء وزوجها بسوهاج، والى كل الاصدقاء منهم الاستاذه ايناس محمود، الاساتذه نغم وتغريد الشاعر ام عبد الرحمن، عز الدالي فوزي ابو علوان، سحر رمضان، ايمان كمال الدين فوتا، واللي بنتمنى لها باذن الله الشفاء العاجل باذن الله، والى باقي الاصدقاء اصدقاء جروبنا يا سيدي المستمعين على الفيسبوك. هذه تهنئه قلبيه من الصديق مدحت المدني بالفيوم، بيهدي اجمل التهاني الى الام الغاليه دكتوره هويدا المدني بمناسبه عيد ميلادها، كل سنه وانت طيبه عقبال 100 سنه في صحه وسعاده. اللي شارك في التهنئه مديحه ومروه ومحسن ومنى ومجد المدني، والأمورة جنى ومحمود ومصطفى وسمير ونادية وسيفي وريهام ومجدة وطلعت وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى وصباح صياد وفاطمة مرجان بدور سعيد. مرة تانية بنقول للدكتورة هويدا كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني القلبية من الأستاذ علي أبو عيطة إلى كل الأصدقاء، وأيضا الأستاذ سيفير أبو غزالة والأستاذ صبري أبو الغيث. هذه تهنئة قلبية من هالة الشربيني إلى عبد الرحمن محمد بالنسبة عيد ميلادك، ريا مي محمد حزة بمناسبة عيد ميلادها أيضا، كل سنة وأنت طيبة. تشارك التهنئة الوالد محمد الشركاتي والمهندسة شروق الشركاتي والأساتذة شيماء وزوجها محمد مصباح والأحفاد جنى ومها وعلاء محمد مصباح، وإلى كل الأصدقاء وكل أعضاء جروب ما يكتبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديقة عزة الدالي إلى الأمنة الغالية الحبيبة مي حزة، وإلى زوجها حسام بسام وابنها آدم والوالد فتحي حزة والأخوين أحمد وإسلام حزة، وكل سنة والغالية مي بخير وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني من مختار عزب عبد الهادي إلى كل أصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق رأفت العموري إلى المهندس أحمد عبد الراضي إناوي وعروسه بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة العم المهندس عبد المنعم الإناوي والخال عثمان إبراهيم والإخوة أيمن ومنتصر وإسلام عبد الراضي ومن جميع عائلة البيه بقرية أبو عموري بنجع حمادي أحمد راضي إناوي، ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديقة ناني محمد وأجمل التهاني بمناسبة أعياد الربيع إلى الزوج الحبيب الغالي الأستاذ متولي الخضري، وأيضا إلى الابن دكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد والحفيد الغالي مالك الخضري، وإلى الابنة الحبيبة الأستاذة نسمة الخضري، وإلى زوجها الأستاذ محمد الألفي، وإلى الزميلات بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات بدمياط، وإلى الزميلة الأستاذة عزة الدالي، وإلى الابنة الجميلة مي فتحي حزة، كل سنة وانت طيبة يا مي، وإلى عزة الخياط وزينب عيسى وعيدة الجندي والفاضلة الأستاذة مجدة آمش وسعاد الباز وهالة الشحات، مع دعوات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى الغالية الابنة مي، وإلى الزميلات ثانية رزق وفاطمة عاشور، وإداء خفي جدا للأستاذة وفاء الكاشف، وإلى الأستاذة نجوى الخياط والأستاذة نبوية مطاوع والأبناء دينا وشيرين. ومرة تانية بنقول لكل الأصدقاء اللي بيحتفلوا بالمناسبة سعيدة

عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، ولد في قرية الحلوات مركز هيهية بمحافظة الشرقية من عام 29. كان يهوى الغناء منذ صغره، وكان يردد أغنيات عبد الوهاب، وجاء إلى القاهرة مع شقيقه إسماعيل شبانة صاحب الصوت الجميل العذب أيضا، الذي كان يدرس الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية. التحق عبد الحليم بمعهد الموسيقى قسم الآلات وتعلم العزف على آلة الأبوة، وهي آلة نفخ خشبية، ونال دبلوم المعهد سنة 48. من بين زملائه علي إسماعيل، أحمد فؤاد حسن، وكمال الطويل، وفايدة كامل، وغيرهم. أيها الأصدقاء، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، لنستمع إلى أنا كل ما أريد. ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودا يا ابويا، ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني. متغرب والليالي يا ابويا، مش سايباني في حالي عين، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني بدا دير عين، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا، وعيون نيمانة وسرحة يا عين، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا، وعيون نيمانة وسرحة يا عين، اديك يا عمري بحاله يا ابويا، واديني انت الفرحة يا عين، اديني انت الفرحة يا عين، وانا كل ما اقول القلب الاخضراني يا ابويا دبلت فيه الاغاني عين، ولا قادر طول غيبتك يا ابويا يشرب من بحر تاني عين، ولا قادر طول غيبتك يا ابويا يشرب من بحر تاني عين، ولا الفقرة التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب الصديقة أنا إلهام الموجي، يعني الدكتورة إلهام الموجي أو غنوة الموجي زي ما بابا كان بيسميني، يعني بهدي أغنية لأخويا موجي ربنا يتمم شفاء على خير، أغنية جميلة من ألحان والدي اسمها اصحى قوم من بدري للغناء عبد الحليم حافظ. بهديها لأخويا ولأخواتي أمين في لندن ويحيى أخويا وألحان وأنغام وكل قرايبنا وأصحابنا، يعني بندعيله كلنا بالشفاء العاجل إن شاء الله. وبهديها طبعا لجوزي عدنان طلعت وولادي أحمد ويحيى. اصحى وقوم من بدري ما تقولش لسه بدري، ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري، ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري. اصحى وقوم من بدري. الصبح لما صبح وفد بكاسه يدور، الورد طل وفتح لأن ده مبذور، وقام واتمرجح ويا الهوى والنور، خلى البلابل تصحى تغني لحن جديد، تفرد جناحها بفرحة تفرح قريب وبعيد. اصحى وقوم من بدري ما تقولش لسه بدري، ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري. اصحى وقوم من بدري. ايامك والعمر يوم ورا يوم، نايم مع احلامك ومهما طال النوم، هتصحى من اوهامك تشرب مرار اللوم، هتصحى من اوهامك تشرب مرار اللوم. يا مقضي يومك سارح ما تقول لي سارح ليه، بكرة حيبقى مبارح ويا ما تبكي عليك. اصحى وقوم من بدري ما تقولش لسه بدري، ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري. اصحى وقوم من بدري. والأغنية التالية أيها الأصدقاء النجمة مالت على القمر. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من الصديق إبراهيم شوقي حجر، بيودي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية دياست مركز طلخة المنصورة، وإلى كل أهالي أبو غانم وكل الأصدقاء، وإلى الصديق المهندس سامي الشيمي. وأنا بالنيابة عن المهندس سامي الشيمي بشكرك جدا يا أستاذ إبراهيم. وأيضا هذه أمنيات غالية من الصديق محمد سلطان، وأيضا الكاتبة الصحفية سحر رمضان، والأستاذ محمد أبو الخير، والمهندس سمير عبد الحفيظ، بيهدوا أجمل التحيات إلى كل أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. وإليكم أيها الأصدقاء هذا تسجيل الصوت. أهلا بكل الأصدقاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. في البداية بقدم هدايا للأستاذة منى بطاح وبقول لها ألف سلامة، وبقدم هدايا لمهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي، والأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون الأستاذ يوسف ياسين، دكتور محمد طواب، دكتور جلال الشاعر، دكتور حسام غراب، عصام المحلاوي، سمير عبد الحفيظ نغم الشاعر، عزة الدالي، رافت العموري، رضا سمير، أبو سمرة، محمد أبو خير، علي أبو عيسى عماد يوسف محمد علي محفوظ محمد سلطان صادق صادق يوسف إيناس محمود مدحت المدني تيسير أبو غزالة محمود المنشاوي وإلى الأهل والأصدقاء بقرية مجود بمركز بنا وإليكم أغنية النجمة مالت على القمر الفنان عبد الحليم حافظ وهي من كلمات محسن خياط ومن ألحان الأستاذ محمد الموجي وتحياتي مجدي عبد العاطي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. قال القمر بينا نسهر على المينا قال القمر بينا نسهر على المينا تنور على شط القناة سهران يلالي تنور على شط القناة سهران يلالي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء موعود وطلب الاستماع الى هذه الاغنيه بان لسه القلبيه اتجهت لنادي البرعي وجود باجمل التحيات الى ست الحبايب الحاجه ام فتح البرعي والى الزوجه الغاليه ام مصطفى والى الابناء مصطفى وميره محمود البرعي والى الحاج فتح البرعي وزوجته واولاده الى الحاجة سناء البرعي واولادها والى كل الاهل والاصدقاء والى اصدقاء جروب ما يسد المستمعون على الفيسبوك. اجمل التحيات القلبيه من الاستاذه مجيدة عبد السلام النجمي بتهدي أجمل التحية إلى الزوج الغالي عبد الرحمن عطلة وإلى الأبناء وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون وبتقول أنا سعيدة جدا جدا بانضمامي ليكم، أنا سعيدة أيضا بحضرتك وأهلا بك وأهلا بخطاباتك. الأغنية مهداة أيضا من ماما المهندسة وداد يحيى وبابا المهندس يوسف عبد السلام الأمين، اهداء خاص جدا الى الابن الحبيب مهند يوسف بمناسبة نجاحه بالتفوق وحصوله على درجة الماجستير. الف الف مبروك وعقبال الدكتوراه باذن الله. يشارك في التانية الجد يحيى زكريا محمد والجدة الحاجة فايزة والجدة عبد السلام الامين والجدة روحية والاعمام علي واسرته عبد الرحمن واسرته وعلياء واسرتها والاخ يونس والاخت ياسمين. الأمان فعنيها حسيت إني والحنان خد مني وتفى ياللي محروم الحنان الحنان خد مني وتفى ياللي محروم الحنان والقمر طلع والخوف القمر طلع والخوف دعي والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف والهوى دفي والليل سمع أمانة يا دنيا أمانة أخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا أصدقاء وآخر أغنيات هذه الحلقة. واسمحوا لي واعذروني أنا ومهندس الصوت سامي الشيمي لأن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء وطلبات المستمعين من أغنيات العندليب عبد الحليم حافظ كثيرة جدا ولكن لوقت البرنامج أعذرونا. آخر أغنيات هذه الحلقة أي دمعة حزن لا هي من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي والإهداء لكل عشاق فن عبد الحليم حافظ. قلبي دق دق دق قلت مين قلبي بدق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا قلبي دق دق دق قلت مين قلبي بنده قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده قلت مين قلبي بنده قلبي افتح ده الزمان قلت له قلبي ده ده ده ده قلت مين قلبي بنده قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي لا جاي ليه يا زمان بعد ايه يا زمان جايبي يا زمان بعد ايه يا زمان جايبي يا زمان بعد ايه يا زمان من كام سنة قلبي وانا عايش هنا من كام سنة